ولما كانت الحلقة 41 بعد 143، وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد، فتقدمت إلي وركعت بين يدي، وجعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الشعب في أرض البراق لما أفاق وانقلب على جلاديه وثار على ظالميه، ارتعدت الملكة شين وارتعب الملك نحسين، وركبهما الفزع وأخذهما الجزع، وأسرعت الملكة إلى البخور والنار، وأقسمت على الدينار والدونار، فظهر الملك دينار وظهر الملك دونار، واتفق الأشرار مع الأشرار، وفتحت لهما أبواب الديار، فملأت عساكرهما البطاح، وشهروا السيوف وركزوا الرماح، وتكاثروا بالسلاح والصياح على أرض النهر وفوق جبل التفاح. وعندئذ ثار الجنوب والشمال وأثار جميع الرجال، وكانت صيحة الأحرار: اخرجوا من الديار، اخرجوا من الديار. ولما تلكأ الدخلاء طالبوهم بتحديد موعد للجلاء، وإلا فهي الحروب والأهوال والكروب وثورات الشعوب. وخاف العتاة الجبابرة من غضب الشعوب الثائرة، وأعلن الملك دينار ومن ورائه الملك دونار أنهما سيغادران الديار. وكانت ساعة الرحيل نحسا على سفلائيل، وحزنا للملك نحسين وأمي نحسين. ما تبكيش يا شين. وبعدين يا بعدين حسين، انتوا سايبيننا ورايحين فين؟ انتوا فايتنا لمين؟ اسمع يا نحسين، احنا ما كناش نخرج من هنا العالم كله حييجي ضدنا. وايه يعني لما يبقى العالم كله ضدنا؟ ما نقدرش نعيش لوحدنا، احنا اللي جايبينكم هنا ومحدش له حاجة عندنا. مادام هم اللي جايبيني دونار، انت ما جربتش يا ابني. ليه؟ وفي حد اغنى مني دونار؟ الحكاية مش فقر وغنى، بقولك العالم كله حيبقى ضدنا، ان ما كناش نخرج الحالة هتتحرك. على كل حال احنا اتفقنا. يعني هتسيبونا؟ ما انتوا تقدروا تجيبونا. دول الخلي ياكلونا. انت مش معاك الدونار؟ انا لا معايا دونار ولا معايا دينار. ليه؟ امال مع مين؟ مع امي الملكة شين، واخداهم الاتنين. امال اديهم لك يا حسين. شين مولاي، اديله واحد من الاتنين. انت عاوزة تلعبي على الحبلين؟ لكن ده اديل واحد من الاثنين. طيب يتفضل ياخد الدونار. لا يا ست، انا عاوز الدينار. بقى الدونار اللي ايامه دلوقتي. خليه لك انت، انا مش هديك غير الدونار. وانا مش واخد غير الدينار. انتوا هتختلفوا على ايه؟ وريني الاثنين. هات يا شي. اتفضل. اتفضل يا نحسين، تاخد اللي في الايد الشمال ولا تاخد اللي في اليمين؟ استنى ما اقولك. على مهل جلالتك. حادي بادي سيدي القاضي، حط وشال مد وقال، حلفت ما حط الا على دي. دي اتفضل. دينار. نحسين، نحسين. دينار، انا جبار. دينار. Thank you. ياسمين استنى هنا، انت رايح فين؟ انا قلقت، ما جانيش نوم، قال لي عقلي قوم. وايه اللي معاك ده؟ اوعي وريني كده. الخنجر والهدوم، انت رايح تقتل الملك نحسين؟ ايوه يا ياسمين. انا عرفت انك مصمم من كلامك لابويا. انت اللي قلتي له يا ياسمين. عدنان، انا مرضتش اناقش والدك. طيب انا عايزه اقولك. ما تقولي ليش، انت اللي في الجهاد شاركتيني، جاي النهارده وعاوزه تمنعيني؟ انا مش بمنعك، انا اشجعك. احنا ما نقدرش نرجع ارض بسطين ما دام الخيانه بتلعب من ورانا. عدنان ياسمين، ما تخلينيش اضعف قدام دموعك، شجعيني، قولي لي كلمه من كلامك. عدنان فين ايامك ياسمين؟ الوداع. عدنان استنى هنا، انت رايح فين؟ سيبيني يا ياسمين، لازم نخلص على نحسين. انا اللي هقتله. ايه؟ كفاية ابوك قتل ابو الحسين، مش ضروري تضحوا انتوا الاتنين. واحنا يعني احياء؟ ما احنا هو ميتين. انا اللي هقتل نحسين. لا يا ياسمين، المهمة دي مش بتاعتك. بالعكس، انا عندي فرصة اكتر منك. انت هتموت هتموت، لكن انا يمكن الحكاية تفوت. ازاي؟ انا هلبس له احسن ما عندي، وقف في طريقه، وامسك له وردة في يدي، وساعة ما يعدي احدفه بالوردة اللي في يدي، هيشوفني ويبعت يجيبني علشان يغزلني، وطبعا هيصرف الموجودين، وابقى انا وهو احنا الاثنين، وربنا يعني واقتله واخرج من غير ما حد يشوفني. لا يا ياسمين، مش ممكن مش ممكن. تبقى انهزمت قدام قلبك، وتبقى ضعفت قدام حبك، ويبقى اللي انت عاوز تعمله ما انتاش قده. انا خايف عليك يا ياسمين. خايف عليا اكتر من ارض بسطين؟ مسكين، مش قادر على نفسك، امال ازاي هتقدر على خصمك؟ ازاي بس ازاي؟ انت جبان رعديد، انا بكرهك اكرهك. ياسمين انت ما تستاهلش قلبي، يا خساره حبي. انت بتظلميني، انا لو كنت صحيح بتحبني كنت شجعتني. ولما تفشلي ياخدوا حياتي تمن فشلي. يمكن ياخدوا اللي اغلى من حياتك. مفيش حاجه اغلى من الوطن، بلادنا الغاليه، ارض بسطين. طيب يا ياسمين اديني الخنجر اهو. بس الخنجر والورده، انا هستناها اما يركب وقف في وش الموكب، واحد في الورده عليه كاني بحييه، ولما يبعت يجيبني ربنا هو اللي هيساعدني، وحبك حيقوي قلبي. ياسمين ابقى افتكر ياسمين والايام والسنين. ياسمين يا حبيبي. يا حبيبتي، قبل ما تودعني قولي كلمة تشجعني. شجعيني انتي، انتي ما تعرفيش حالتي. عدنان ياسمين اشوف وشك بخير. ياسمين الوداع. ياسمين الوداع. يا مزاع مزاع. امر مولانا الملك نحسين. هو مزاع المخالي راح فين؟ هو كان هنا دلوقت. طيب روح خليه يجي يقابل جلالتي الوزير مزاع المخالي. تعال هنا يا مزاع، اتفضلوا انتوا خرجوا برا. خير يا مولانا؟ انت طبعا كنت في الموكب النهاردة. ايوه يا مولانا. مين البت اللي حدفت على جلالتي الوردة دي؟ انا معرفهاش. كل حاجة ما تعرفهاش. ما احنا قبل كده ما شفناهاش. والوقتي انت تعرفها؟ ايوه يا مولانا اعرفها. هي حلوة يا واد يا مزاع. هي حلوة وبس، دي قطعة في الحلاوة يا مولانا. احنا ما شفناش حلاوتها، اوامها، جمالها، نظرتها، ابتسامتها. بس انا مش جايبك عشان توصفها، انا عايزك تروح دلوقتي تجيبها. اروح اجيبها؟ تعرف لو رجعت من غيرها ازاي؟ هطير لك لقبتك. اطمن جلالتك. طب يلا دلوقتي خليها تيجي تقابل جلالتي. اسمع يا مزاع مولاي، وتخليهم يجيبونا الطعام والمدام. اوام، مفيش كلام. ما تغبش عليا يا مزاع المخالي. مزاع امرك مطاع. ياسمين ياسمين، انا عملت ايه؟ خليتها تروح له ليه؟ دلوقتي الملك نحسين يقتلها، انا ليه سمحت لها؟ وهعيش بعدها ليه؟ الدنيا من غيرها تسوى ايه؟ عقلي كان فين ياسمين؟ انا مش ممكن اسيبها، انا حقوم احصلها، ولا نعيش سوا احنا الاثنين، لا نموت سوا احنا الاثنين. ياسمين انا جاي لك يا ياسمين. استنى هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. انت دلوقتي رايح فين؟ انت مين؟ انت يا عدنان نسيتني؟ وكمان تعرف اسمي؟ ازاي مش فاكرني؟ حضرتك مين وجيت منين؟ ما احنا بقالنا 10 سنين. فين؟ ما انتش فاكر لما خطفوك الملاعين؟ الله، ما انتش فاكر سجن بسطين؟ انت الشيخ عبد المعين. انا عبد المعين؟ احنا مش كنا متعهدين؟ ايوه. انا مش قايل لك السر اللي بينا ما ينقلش؟ ما انا معرفش، كنت لسه صغير ما فهمش. طب انا مسامحك، انا حساعدك يا ابني. في عرضك يا عمي. وتصاحبني؟ ما احنا اصحاب. وقتك يا عبد المعين. ربنا هو المعين. ايه طلباتك؟ ياسمين. ياسمين مين؟ القلب والعين. بتحبها؟ دي قلبي وروحي وعيني الاتنين. وهي بتحبك؟ ده احنا الاتنين روح واحدة في جسدين. وهي مالها ياسمين؟ راحت تقتل الملك نحسين. شجاعة منها. دلوقتي يقتلها ولا يعذبها؟ انا عقلي كان فين؟ انا عاوز احصلها، لا نموت سوا احنا الاتنين، لا نعيش سوا احنا الاتنين. وفاء منك. انا في عرضك عم عبد المعين، وديني الياسمين. بس طول بالك يا ابني. طيب اروح انا يا عمي. استنى، طول بالك يا ابني. انا لابد اروح لياسمين. بس ما نعرف هي دلوقتي فين. بقول لك راحت تقتل نحسين. طب نشوف وصلت لفين. مش اللي هناك دي عين ميه؟ ايوه. طب خد املى الزمزميه. زمزميه ايه؟ انت هتكتر ليه؟ طيب هات يا عمي. بس املاها لاخرها يا عدنان. حاضر يا عم. لا حول الله يا ربي. مساكين، مين اللي يساعدهم؟ مين؟ يا معين يا معين. الزمزميه هي يا عمي. انا بقى هسيبك وامشي. تمشي تروح فين؟ اروح لياسمين. طب مش تستنى لما تشوفها؟ اشوفها بحق الميه وسر الميه، بحق المية وسر المية والأسرار الخفية. الله، انت ليه بتدلق المية؟ طول بالك علي يا كاشف الأسرار، يا كاشف الأسرار، يا بصير يا بصير. الله، المية بتوسع يا عمي. بص بص فيها يا ابني. فين؟ بص في المية يا عدنان، شوف ايه اللي حيظهر لك وايه اللي حيبان. الله، دي المية زي المراية يا عمي. بص كويس يا ابني. الله عمي، ده الملك نحسين وياسمين. اهي ياسمين ياسمين ياسمين. ونظر الفتى الى الماء فراى ما هاله ودها، وذهل مما راه، واقبل على مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 143 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.